هنا ينبه المؤلف رحمه الله إلى عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالملائكة، وهم خلق آخر من خلق الله، خلقهم الله من نور، وخلق الجن من نار، وخلق الإنس من طين. فيقول إننا نؤمن بالملائكة ونؤمن بالكرام الكاتبين منهم. فالكرام الكاتبون هؤلاء صنف من أصناف الملائكة، كلفهم الله تعالى بعمل محدد. كل إنسان عليه ملائكة يتولون تسجيل أموره، ملك على اليمين يسجل الحسنات، وملك على الشمال يكتب السيئات. وهؤلاء كل وردية 12 ساعة يتعاقبون فيكم في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسألهم الله: كيف أتيتم عبادي وكيف تركتم عبادي؟ فيقولون ما شاهدوا. إن كان الإنسان من المصلين يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون الفجر وتركناهم وهم يصلون العصر. والوردية الثانية يقولون: أتيناهم وهم يصلون العصر وتركناهم وهم يصلون الفجر، ومن صلى البردين دخل الجنة. ولهذا من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، ومن والإنسان إذا أنه صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. هؤلاء الكرام الكاتبون يسجلون أموركم كلها. يقول الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد عنده ملائكة يتابعونه في كل أحواله ما عدا حالتين: عند دخوله للخلاء وعند الجماع. وليس معنى هذا أنهم لا يسجلون عليه ما يقع في هذه الأماكن، بل كل شيء يسجل عليه، لكنهم يبتعدون عنه ولا يدخلون معه إلى الخلاء، ولا يكونون قريبين منه عندما يحصل هناك جماع. ولهذا لا بد للإنسان أن يستحي منهم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هؤلاء الحفظة هم من الكرام، وهم يكتبون مهمتهم الكتابة، يعلمون ما تفعلون، فأفعالكم يعلمونها ويسجلونها. ويقول تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المتلقيان هما الملكان عن اليمين وعن الشمال، كل واحد قاعد في مكان، ملك الحسنات قاعد على اليمين وملك السيئات قاعد على الشمال. ما يلفظ الإنسان من قول أو ما يصدر منه من فعل إلا وهؤلاء يسجلون. مراقبة وقوة في هذه المراقبة، بمعنى أنه لا يفلت منك شيء، ما في حاجة تفوت عليهم، كل شيء يسجلونه ويقدمون السجلات في نهاية دوامهم. وفي يوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فلا يظن الإنسان أنه إذا كان غايب عن الناس أنه يعمل ما يحلو له، بل هو عليه الكاميرات شغالة وعليه الحراس يراقبون والكتاب يكتبون، وكل شيء يسجل ويدون ويحفظ في الملفات. ويقول تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهذا تنبيه إلى حفظ الله تعالى لعبده المؤمن، فالله جل وعلا يكلف ملائكة يحفظونه من أمامه وملائكة يحفظونه من ورائه من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله، يحفظونه بما أمرهم الله تعالى به. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحصن بالأذكار الشرعية في صباحه ومسائه، وعندما يدخل ويخرج ويجلس ويركب ويضطجع ويستيقظ، فيتحصن بالأذكار. وهؤلاء حراس يحرسون عليك بأمر الله تعالى من جميع جهاتك. ويقول تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الله تعالى يقول: هل يظن الإنسان أننا لا نسمع الكلام السري الذي يكون غير جهري، أو المناجات التي يكون الكلام فيها خافت؟ بلى، نسمع سرهم ونسمع نجواهم ونسجل عليهم، والملائكة لديهم يكتبون. رسلنا لديهم أي عندهم وحولهم يكتبون كل ما يصدر منهم من تصرفات. ويقول جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا كتابنا أي القرآن ينطق عليكم بالحق، فأحكام القرآن حق، وأخباره حق، وما فيه من عبر حق، وليس فيه شيء من الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا كنا نستنسخ بمعنى أننا ننقل من اللوح المحفوظ كل ما يحصل في كل سنة بسنتها، لما يحصل للخلق في هذه الساعة السنة، وفي ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن الله تعالى يقدر فيها ما يقع في السنة المقبلة، بمعنى أنه ينسخ من اللوح المحفوظ ما يحصل في السنة المقبلة لهذه الليلة. نستنسخ ما كنتم تعملون أي كل عمل تعملونه من خير ومن شر. ويقول تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، أي إن الملائكة يكتبون تصرفاتكم ومكركم وخيانتكم واعتداءاتكم وتصرفاتكم وحيلكم وافتراءاتكم، وكلها مسجلة، لا يخفى شيء